بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قصة الحديبية: فبينما هو يكلمه، بينما مكرز بن حفص يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم. فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا، هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. هنا أعلنت قريش قبول الصلح، قبول خطة الرشد التي عرضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل وضع القتال بين المسلمين وبين قريش. فصارت هذه المعاهدة أصلا عظيما في السياسة الخارجية الإسلامية وكيفية وشروط عقد المعاهدات، وكذلك في بيان قاعدة عظيمة في مراعاة المصالح والمفاسد والموازنة بينها عند تعارضها بجلب أعظم المصلحتين ولو فاتت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين ولو تحملنا أدناهما، وجلب المصلحة الأعظم مع احتمال مفسدة أصغر، ودفع مفسدة أكبر ولو فاتت معها مصلحة أصغر. وميزان المصالح والمفاسد يكون بمقتضى الشريعة، وهذا مثال يوزن عليه غيره بإذن الله تبارك وتعالى. فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا الكاتب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنتم تكتبون. أنهم لا يدرون اسم الرحمن، هذا من البهت والكذب الذي كانوا عليه. قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فأنهم تسموا بعبد الرحمن في الجاهلية، ولكن كان هذا أصلهم في جحد نصوص الشريعة، لأنها أتت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكبر والعناد دفعهم إلى الجحود، وهذا نوع من أنواع الميل، التعطيل والنفي. ما الرحمن؟ ما ندري ما الرحمن؟ ما ندري ما هو؟ مع أنهم يعلمون كلمة عربية مفهومة المعنى ومعلومة الدلالة، ومع ذلك العناد والكبر هو الذي دفعهم إلى ذلك. فتبعهم على هذا الإلحاد والنفي الجهمية وكل طوائف نفاة الأسماء والصفات، ينفون ما ورد بزعم أنهم لا يعرفون أو يفهمون على غير وجهه. قال سهيل ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، كما كنت تكتب يعني قبل نزول الوحي. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. تنازل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل هذا تنازل عن مبدأ؟ هل هذا تراجع عن عقيدة؟ لا، ليس كذلك. الله عز وجل هو الرحمن، باسمك اللهم ليس فيها باطل يقال، هي حق. وإن كانت بسم الله الرحمن الرحيم قد تضمنت مزيدا من الخير ومزيدا من أسماء الله وصفاته، إلا أن المصلحة في الحصول على هذا الفتح للتمكن من الدعوة إلى الله عز وجل والاختلاط بالناس وفتح أبواب عرض الإسلام بالصورة الصحيحة كانت أعظم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب باسمك اللهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ثم قال اكتب هذا ما طاب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله، أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله، هذا ما قاض عليه محمد ابن عبد الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكتب ذلك في الورقة سيكتب شيء ليس بباطل، ولكن سيمضي الأمر. هو محمد بن عبد الله، وهو لم يقبل صلى الله عليه وسلم أن تنفى عنه هذه الصفة، وإنما قبل أن يكتب في الورق ذلك، ولذا أثبت أن محوه رسول الله ليس محوا للحقيقة، وإنما هي أمور كما يذكر باصطلاحنا شكلية، أمور يحاول المشركون بها إثبات كرامة وهمية في أنهم هم الذين فرضوا الشروط على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. أقسم علي بعد أن كتب محمد رسول الله قال والله لا أمحوك أبدا. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان الكلمة ودله عليها فمحاها بيده صلى الله عليه وسلم حتى يكتب محمد ابن عبد الله بدل محمد رسول الله. هذا من الفقه العظيم لتحقيق الفتح المبين، طالما قلت كلاما يقبله الطرف الآخر، يقبله الكفار، وهو في نفس الوقت حق وله وجه، لكن تمضي به المصلحة، تمضي به الهدنة المطلوبة، فلا بأس من ذلك. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله. فإذا أخرى من الجزء الماضي، وهو أن المشركين يحاولون إقناع أنفسهم بأنهم يؤمنون بالله، لا يعارضون رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، يعني هم مع الله ولكن لسنا مع محمد. يريدون أن يقولوا كذلك، نحن لا نرفض ما كان من عند الله، بل كانوا يقولون في دعائهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ذا يعني يريدون أن يؤكدوا أنهم على يقين أن هذا ليس هو الحق، مع أنهم في أنفسهم يعتقدون أنه الحق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكذب. قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني مضطرين في نفوسهم إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، مش قادرين يكذبون، لكن الجحود والإنكار بالباطل. لذلك الإيمان ليس الإقرار بوجود الله فقط. طب ما المشركين كانوا مقرين بوجود الله ويقولوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. لكن القضية لزوم التوحيد ولزوم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الناس بتقولوا تتكفروا بوجود النصارى وهم بيؤمنوا بوجود الله، وهي هي القضية، قضية الإيمان بوجود الله. طب ما هو أبو الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه إيه؟ عبد الله، مش كده؟ يعني يعرفوا، يعرفين ربنا بس مشركين. وكما قال عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا، وهذا لله، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. إذن كانوا بيصرفوا بعض العبادات لله، مش بس بيقر بوجود الله، ده كانوا بيصرفوا العبادات، بعض العبادات لله. يقولون لبيك اللهم لبيك، بيقولوا باسمك اللهم. ده إذن القضية ليست قضية وجود الله فقط، هذا جزء من الإيمان لكن ليس هو الإيمان كله. بل لو أقر بوجود الله وصرف العبادة لغير الله وكذب رسل الله وكذب محمدا صلى الله عليه وسلم وكذب القرآن كلام الله، كان مشركا، كان كافرا، لم يكن مؤمنا بمجرد الإقرار بوجود الله. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطه، ولكن ذلك من العام المقبل، يعني تأتي بعد سنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرياء والسمعة: لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطه، أن المسلمين هجموا عليهم، ضغطوا عليهم وطافوا البيت رغما عنهم. فأما طلب الرد مع أن هذا صد عن سبيل الله. ولذا قال عز وجل: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ولكن كان هناك حكمة عظيمة: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لذلك كان القبول بهذه الشروط التي فيها ظلم على المسلمين، ولكن الجوهر أهم من الأمور الشكلية كما ذكرنا. قال: ولكن ذلك من العام المقبل. سميت عمرة القضية أو القضاء التي كانت من العام المقبل لأجل أن هذه كانت المقاضاة، وهذا ما قاضى عليه محمد ابن عبد الله، هذه هي القضية أو المقاضاة أو القضاء، يعني الذي أمضي ونفذ. فعمرة القضاء ليس لأنه قضاء عن واجب فات، لا، إنما معناها قضاء، العمرة التي ذهبوا إليها بحكم القضاء، بمقتضى القضاء، القضية للصلح والمعاهدة. قال فكتب فقال سهيل على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ ده أصعب شرط من الشروط، وهذا قد اختلف فيه العلماء، هل يجوز للدولة المسلمة والإمام المسلم أن يعقد شرطا، أن يعقد عقدا يتضمن هذا الشرط؟ يعني كثير منهم إن لم يكن أكثرهم يقولون لا يجوز ذلك، ومنهم من يقول يجوز عند الحاجة والضرورة، وهذا هو الصحيح، أن هناك أحوال قد يؤمر المسلمون فيها بالصبر، وأحيانا يكون هناك مسلمون مستضعفون، ويكون هناك اضطرار من المسلمين لقبول مثل هذا لدفع صغار أشد، لدفع مفسدة أشد، يعلمون أنهم لو حصل قتال لكان في ذلك من يعني المضار على المسلمين ما هو أكثر من مضرة مثل هذا. يعني لو نقول أنه هيحصل بالقتال اجتياح لبلاد المسلمين ممكن هندفعه، ولكن بخسائر هائلة، سيقتل من المسلمين وتنتهك حرماتهم كثير جدا، وعدد الذين المستضعفين من المسلمين أقل، ونرجو الله أن يجعل لهم مخرجا. فالأصل أنه لا يسلم المسلم،